بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن أسماء الله جل جلاله وتقدست أسماؤه اللطيف. من حيث المعنى اللغوي يقال لطف به ولطف له بالفتح، يلطف لطفا إذا رفق به. واللطف واللطف البر والتكرمة والتحسي، وألطفه وألطفته أتحسه، وألطفه بكذا أي بره به، وهو لطيف بالأمر أي رفيق. وأم لطيفة بولدها تلطف إلطافا. فأما لطف بالضم يلطف فمعناه صغر ودقا، واللطيف من الكلام ما غمض معناه وخفيف. واللطيف اسم الفاعل من لطف. وقد ورد هذا الاسم الشريف 7 مرات في القرآن الكريم، منها قوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وقوله عز وجل إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وقوله يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وقال عز وجل ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أما معنى هذا الاسم في حق الله تبارك وتعالى، فقد قال قتادة قوله إن ربي لطيف لما يشاء لطف بيوسف وصنع له حتى أخرجه من السجن وجاء بأهله من البدو، ونزع من قلبه نزغ الشيطان وتحريفه على إخوته. وقال ابن جرير وهو اللطيف بعباده الخبير بهم وبأعمالهم. وقال الخطابي اللطيف هو البر بعباده الذي يلطف لهم من حيث لا يعلمون، ويسبب لهم مصالحهم من حيث لا يحتسبون، كقوله سبحانه الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. وحكى أبو عمر عن أبي العباس عن ابن الأعرابي قال اللطيف الذي يوصل إليك أربك في رزق، يوصل إليك أربك وغايتك في رزق. ومن هذا قولهم لطف الله لك أي أوصل إليك ما تحب في رزق. ويقال هو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية، وقد يكون اللطف بمعنى الرزق والهموم، ويكون بمعنى الصغر في نعوت الأجسام، وذلك مما لا يليق بصفات الباري جل جلاله. فلذلك هذا المعنى من معاني اللطف، وهو معنى الصغر، جسم لطيف يعني صغير، فهذا مما لا يليق ولا يمكن أن ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الشوكاني رحمه الله في قوله إن الله لطيف، قال لا تخفى عليه خافية، بل يصل علمه إلى كل خفي. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية وهو اللطيف في عبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عن ذا الشان. نعيدها، وهو اللطيف بعبده ولعبده، واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه، والعبد في الغفلات عند التأليم. قال السعدي رحمه الله تعالى: اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفايا وأدرك القضايا والبواطن والأمور الدقيقة. اللطيف بعباده المؤمنين الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق لا يشعرون بها. فهو بمعنى الخبير وبمعنى الرؤوف، يعني يلطف الله سبحانه وتعالى بالإنسان، فالعبد لا يدرك ما في لطف الله سبحانه وتعالى من حسن العاقبة. أذكر في هذا المقام يعني حادثة، أحد الناس كان أتى إلى المطار فأراد أن يلحق يركب طائرة معينة مثلا، فوصل متأخرا بحيث كانت الطائرة قد امتلأت ومنع من إضافة أي راكب جديد، فظل يعني يثير المشاكل مع مسؤول شركة الطيران، ولأنه شديد الحرص على أن يركب هذه الطائرة، لكنهم أبوا احتراما والتزاما بالنظام حيث انتهى موعد صعود الركاب. هذه الطائرة تعرضت بعد ذلك لحادثة وسقطت ومات كل من فيها. فهذا مثلا من الحوادث التي نسمع عنها كثيرا، حيث يكون هناك لطف من الله سبحانه وتعالى لعبده والعبد لا يدرك ذلك. فلذلك يفوض الإنسان أمره لله سبحانه وتعالى ولا يختار لنفسه، ويدع الاختيار لله عز وجل الذي هو لطيف بعباده. في ضوء ما تقدم يكون حاصل معنى اللطيف أنه الذي لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت، أي هو لطيف العلم، يعني يعلم كل شيء لا يخفى عليه شيء حتى لو كان دقيقا أو لطيفا خفيا. هذا هو المعنى الأول للطيف. الثاني، اللطيف هو البر بعباده، هو البر بعباده الذي يلطف ويرفق بهم من حيث لا يعلمون ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المعنى الثالث هو الذي لطف عن ان يدرك بالكيفية. فاذا هذا الاسم على المعنى الاول والثالث يكون من اسماء الذات، وعلى المعنى الثاني الذي هو البر بعباده يكون من اسماء الافعال. اما عن اثار الايمان بهذا الاسم فهي ان الله سبحانه وتعالى لا يفوته من العلم شيء وان دق وصغر او خفي وكان في مكان فخيق. قال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال سبحانه وتعالى عن لقمان: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. فالله لا يخفى عليه شيء، ولا الخردلة وهي الحبة الصغيرة التي لا وزن لها، فإنها ولو كانت في صخرة في باطن الأرض أو في السماوات فإن الله يستخرجها ويأتي بها لأنه اللطيف الخبير. وإذا علم العبد أن ربه متصف بدقة العلم وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة حاسب نفسه على أقواله وأفعاله وحركاته وسكناته، فإنه في كل وقت وحين بين يدي اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والله سبحانه وتعالى يجازي الناس على أفعالهم يوم الدين، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، لا يفوته من أعمالهم شيء، فلا المحسن يضيع من إحسانه مثقال ذرة ولا المسيء يضيع من سيئاته مثقال ذرة. قال تعالى: فنضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم هو بعد ذلك يزيد أجور الصالحين من فضله وكرمه ما يشاء، فيعفو ويتجاوز عن ذنوب عباده عن ذنوب من يشاء من عباده بلطفه وعفوه، ويعذب بالذنوب من يشاء من عباده بعدله، إنه كان لعباده خبيرا بصيرا. أيضا معنى الله لطيف بعباده أي كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لهم. قال الحليمي في معنى لطيف: وهو الذي يريد بعباده الخير واليسر ويقيم لهم أسباب الصلاح والبر. ومن لطفه بعباده أنه يتوق إليهم أرزاقهم وما يحتاجونه في معاشهم. قال القرطبي في تفسير قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل إلى آخره. قال هذا القول من لقمان إنما قصد به إعلام ابنه بقدر قدرة الله تعالى، وهذه الغاية التي أمكنه أن يفهمها، لأن الخرجلة يقال إن الحس لا يدرك لها ثقلا إذ لا ترجح ميزانا. أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه، أي لا تهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إليه. يعني إن كان كتب لك مقدار أو مثقال حبة من خردل من رزق ستكون مخبوءة في يعني صخرة أو في السماوات أو في الأرض، يأتي بها الله سوف يدركك هذا الرزق، فإن الله لأن الله لطيف خبير فإنه يعني بعلمه يعلم ما لطف وما دق فيأتيك به، ومن رحمته وبره وعدله ولطفه بك أن يجلب لك هذا الرزق، فالرزق مضمون ولا يمكن أن يفوتك، فلا تهتم بالرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لو أن ابن آدم يهرب أو يهرب من رزقه كما يهرب من أجله فأدركه رزقه كما يدركه الموت. قال الغزالي: إنما يستحق هذا الاسم اللطيف من يعلم دقائق المصالح وغوامضها وما دق منها وما لطف، ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرزق دون العنف. فإذا اجتمع الرزق في الفعل واللطف في العلم تم معنى اللطف، ولا يتصور كحال ذلك في العلم والفعل إلا لله تبارك وتعالى. فأما إحاطته بالدقائق والخفايا فلا يمكن تفصيل ذلك، بل الخفي مكشوف في علمه كالجلي من غير فرق. وأما رفقه في الأفعال ولطفه فيها فلا يدخل أيضا تحت الحصر، إذ لا يعرف اللطف إذ لا يعرف اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرزق فيها. وبقدر اتساع المعرفة فيها تتسع المعرفة بمعنى اسمه اللطيف، وشرح ذلك يستدعي طويلا، ثم لا يتصور أن يفي بعسر عسره مجلدات كبيرة، وإنما يمكن التنبيه على بعض جمله. فمن لطفه خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث، وحفظه فيها وتغذيته بواسطة السرة إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم، ثم إلهامه إياه عند الانفصال التقام الثدي وانتصافة ولو في ظلام الليل من غير تعليم ومشاهدة، بل تلق البيضة عن الفرح وقد ألهمه التقاط الحد في الحال، ثم تأخير خلق السن عن أول الخلقة إلى وقت الحاجة للاستغناء بالغذاء باللبن عن السن، ثم إنباته بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام، ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن وإلى أنياب للكسر يعني التمزيق وإلى ثنايا حادة الأطراف للقطع، ثم استعمال اللسان الذي الغرض منه النطق في رفض الطعام إلى المطحن كالمدرقة. ولو ذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجسمها، وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم، لكن لا يمكن أن يستوفى صح هذا. يعني لو أن الإنسان أراد فقط أن يحاول أن يتلمس ويتتبع آثار لطف الله سبحانه وتعالى به في تيسيره قصة خبز، فقط قصة خبز يعني اطلبها بيدك وانظر إليها وتدبر لطف الله بك حتى وصلت إليك هذه اللقمة كثرة الخبز. كنا نفطر في رمضان في أحد المساجد منذ زمن بعيد، وكان هناك رجل على الفطرة رجل صالح وطيب رحمه الله، فكان كلما اجتمعنا على الإفطار في المسجد في العالم الشمري يوميا يقول لنا هذه العبارة، يقول انظروا إلى هذه البلحة، هذه البلحة كأن مكتوب عليها اسم كل واحد فينا، يعني كل واحد التقط لا بلحة هي في علم الله وفي لطف الله وقدر الله السابق مكتوب أن فلان هو الذي سيأكلها. ويعني فاضطرب يعني فليضطرب كل يعني هذه المعاني في كل ما يقع على بين يديك من الرزق. إذا أكلت سمكة فاعرف أن هذه السمكة أتت مكان لا تعلمه أنت، ولكن الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق هذه السمكة ونماها وكبرها وظلت تتجول في البحر أو النهر إلى أن اصطيدت وتقلبتها الأيدي من تاجر من الصياد لتاجر الجملة إلى بائع السمك إلى الذي حملها الذي طبخها وهكذا إلى أن تصل إلى لا أقول إلى يدك لكن تصل إلى معدتك، لأن ممكن تصل إلى يدك وتكون مكتوبة لغيرك كما يقول تكون أمثال العامية، يكون الشيء في يدك وهو مكتوب لغيرك، يقرأ ضيف أو يمر بك شخص فإذا به هذا هو الذي كتب الله له هذه السمكة بعينها مثلا، وهكذا كل شيء من رزق الله سبحانه وتعالى. وأفضل ذلك كما قلت كثرة الخبز، تأمل لطف الله سبحانه وتعالى في إيصال كثرة الخبز بك، كم يدا تناولتها وتقلبتها حتى وصلت إلى يدك دون أن تتعب فيها، وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم من مصلح الأرض وزارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعادنها وقابضها إلى غير ذلك. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى يسيرة قد لا يتخطى ما يكفينا الناس لقمة خبز أو كثرة خبز، فما بالك بالهواء الذي تتنفسه والدم الذي يجري في جسمك والطعام الذي تأكله واللبن الذي تشربه والصحة التي تتمتع بها والمال الذي يؤتيك الله سبحانه وتعالى وغير ذلك من شروف النعم التي كلها تشي وتكشف معنى من معاني وأثر من آثار اسم الله تبارك وتعالى اللطيف. وإذا اللطيف كما قلنا من قبل هو الذي لا تخفى عليه الأشياء وإن دقت ولطفت وتضاءلت. فاللطيف بالنسبة للعلم يعني أن الله يعلم دقائق الأشياء وخفاياها، والغيب عنده كالعلامية كالشهادة، لا غيب عند الله سبحانه وتعالى، بل كل شيء في حق الله سبحانه وتعالى شهادة كما قال ابن القيم وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بخبرته، وهو الجزء المتعلق بالعلم، العلم بخفايا الأمور ودقائقها وما لطف منها. واللطف عند مواقع الإحسان وهو المعنى الثاني، لأن اللطيف هو البر لعباده الذي يلطف بهم ويرفق بهم من حيث لا يعلمون ويرزقهم من حيث لا يحتسبون. قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وهو الذي لطف عن أن يدرك بالكيفية، واضح هذا المعاني اللطيف، الذي لطف عن أن يدرك بالكيف، إذ لا يقال لله سبحانه وتعالى كيف، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو اللطيف بعبده ولعبده. واللطف في أوصافه نوعان، إدراك أسرار الأمور بخبرة، واللطف عند مواقع الإحسان، فيريك عزته ويبدي لطفه والعبد في الغفلات عن ذا الثاني. استهينا في تفسير سورة الشورى إلى قول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته فالظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ثم قال تعالى هل اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. أم اتخذوا من دونه أولياء، أي أولياء يتولوا لهم، مع أنه لا ولاية لهم في الحقيقة، إذ لا قدرة ولا قوة. فالله هو الولي، أي هو الذي يجب أن يتولى وحده ويعتقد أنه المولى والسيد دون غيره، لتوليه سبحانه كل شيء وسلطانه وحكمه. والفاء جواب شرط مقدر، أن اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي. فهذه الفاء جواب صرف مقدر، كأنه قيل بعد إنكار كل ولي سواه أن اتخذوا من دونه أولياء، كيف وليس هناك ولي عن الحقيقة إلا الله سبحانه وتعالى. فبعدما أنكر كل ولي سواه كأنه قيل إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي بالحق. فهذا سر وجود الفاء هنا، جواب شرط الفاء وقع في جواب يعني الشرط المقدر، إن أرادوا وليا بحق بعد إنكار ولاية من دونه، إن أرادوا وليا بحق فالله هو الولي بالحق لا ولي سواه. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، أي هو المحيي القادر. فكيف تستقيم ولاية غيره؟ ثم قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. تمهيد لما يأتي بعد من الأمر بإقامة الدين وعدم التفرق فيه الذي هو وطية الله تعالى لأنبيائه وشرعته لخلقه كما سيأتي عما قريب. هذا تمهيد لقوله تبارك وتعالى بعد ذلك أن أقيموا شرع لكم من الدين لما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه إلى آخر الآية. فإذا هذا تمهيد له وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وتنبيه على أن خلاف من خالف من المشركين والكافرين إنما مرده إلى الله تعالى وحكمه وقضائه، وأنه لا دين إلا دينه ولا عبادة إلا عبادته ولا حلال إلا ما أحله ولا حرام إلا ما حرمه. والقصد الرد على مشركي مكة وأمثالهم في تشريعهم ما لم يأذن به الله وتحكيمهم اتباع الآباء وأثانين الأهواء. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ينبغي أن يرد الحكم إلى الله سبحانه وتعالى ذلكم الله ربي. والسر في مصيره هنا مصير القصني إلى تفسير الآية لأن القصد هو الرد على مشركي مكة وأمثالهم لأنهم شرعوا ما لم يأذن به الله وحكموا عادات الآباء والأجداد وأفهالين الأهواء. أكبر في ذلك أو العلة في ذلك أن هذه السورة سورة مكية، سورة الشورى مكية، ومع ذلك فتدل الآية على أن ما اختلف فيه المختلفون وتنازعوا في شيء من الحكومات يجب أن يكون التحاكم فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا يؤثر على حكومته حكومة غيره. وهذا الحقيقة معنى من المعاني الخطيرة جدا، معنى الحاكمية أو إن الحكم إلا لله من المعاني الخطيرة جدا، والتي يعني كثير من الناس يحققون هذه العبودية فقط في حال الرضا، أما في حال الغضب فنجد كثير من الناس إذا وقع في الحكومات فالحكم للهوى، يعني يكذب فعلهم قولهم، فالحكم عندهم ليس إن الحكم إلا لله وإنما إن الحكم إلا للهوى، للهوى والشهوات والرغبات وهذه الأهواء. حتى للأسف الشديد بين من ينتسبون إلى الدين نجد عند التنازع لا يحصل التحاكم بصدق إلى شرع الله تبارك وتعالى، خاصة فيما يعني فيما هو معلوم في واقع المجتمع عند الخصومات، عند الخصومات. فالإنسان من علامات الإيمان أن ينصف من نفسه، التقوى قيمتها والحد الحاجة إليها عند موضع الخصومات، أن يعطي الإنسان الحق من نفسه وأن يجهد بالقسط وبالعدل حتى لو كان ذلك على حساب مصلحته، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. الهوى هو الذي يحيي الحدث بالإنسان عن مثل هذا، مثلا شخص مثلا يعني هو بالفعل طلق امرأة، هو بالفعل طلقها فوقع الطلاق، طيب يا فلان أثبت هذا الطلاق، يقول لا لو أثبته ستطالب بحقوقها. سبحان الله، إن كانت هي حقوقها وأنت قد طلقتها بالفعل، فما هذا الاحتكام إلى الهوى وإلى الاحتكام إلى الشرع. أكثر ما نرى هذا في المشاكل الزوجية وفي العلاقات الزوجية حينما يعني يعلو الهوى على حكم الشرع، وهم يزعمون أنهم يتحكمون إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يدعون إلى شرع الله، إذا أمرته أن يتحكم لشرع الله، الواجب على المسلم إذا قيل له هلما فلنتحكم إلى كتاب الله، يجب على المسلم حينئذ أن يكون سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما دام الحكم هو يعني بشرع الله تبارك وتعالى. لكن ينطق بعض الناس بعبارات في غاية الخطورة على إيمانهم إذا دعوا إلى حكم الله تبارك وتعالى. ما زالت المشكلة أن كثيرا من الناس عندهم الحلال هو ما قدر عليه يكون حلالا له، والحرام ما عجز عنه. يستطيع يعني المظاهر هذا كثيرة جدا في المجتمع. مثلا واحد خبط أو صدم سيارة واحد ومحتاج يجادل، وأصبح شيء عادي جدا، الناس تنزل تشد ملابس بعض تعاركوا مع بعض ويجيبوا لجنة مرور ويقفوا الشوارع. ليه؟ لأن كل واحد يريد أن يتنصب، في حين أن حكم الشرع أن الذي أخطأ يتحمل نتيجة خطأه، الذي ظلم أخاه أو يعني آذاه أو أفسد ملكيته يجب أن يصلح ما أخطأ. وأنه حتى لو حكم له بحكم القانون الوضعي أو بتعبير آخر أدق بحكم العلم البشري الخاطئ، القاضي إذا عرض عليه هذه البيانات ربما يكون أحدهما ألحن بالحجة من الأخر، فإنه يحكم طبقا لذلك. فحتى لو كان يعرف أن هذا فعلا ليس من حقه وما ذلك يأخذه، فهذا ظلم وهذا سحت يأكله. فالإيجاب ذلك قضاء لكنه لا يجوز ديانة. فالعبرة بأن يوافق حكم الشرع، لأن القاضي يحكم بما يظهر له. إن كل حكم لك القاضي لا تظن أن هذا يثبت حقا لك، وأنت تعرف نفسك أنك ظالم وأنك المعتدي وأنك الذي يجب أن تتحمل نتيجة خطأك. ويلحن في حجته ليظلل يعني حكم العدل وحكم الشرع. فالحقيقة أن هذا الحديث بالذات حديث ذو سجون، لكن باختصار شديد حتى لا حتى نقطع صوت المطلوب الليلة، نشير إلى هذا المعنى أن لا يصح أبدا أن المسلم يرفع هذا الشعار الضل، وأن الحلال هو ما قدر عليه والحرام هو ما عجز عنه، سواء في أموال في أعراض في أي شيء. إذا قدر عليه لا ترفعه تقوى أو خوف من الله سبحانه وتعالى ورع، وإنما ما دام قادرا عليه فهو حلال، وإذا عجز عنه فهذا هو الحرام وليس حرام الله سبحانه وتعالى. نعم. فينبغي أن يكون أولى الناس بتطبيق هذه الآيات وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، فحكمه إلى الله. والحكمية ليست بالمعنى الضيق الذي يحاول بعض الناس أن يحفروه. نذكر الحكمية بمعنى الحكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى هي أعم من أن يكون الحكم فقط في قضايا الحدود والجنايات وغير ذلك من أحكام الشريعة، لكن الحاكمية لله في كل شيء، الحاكمية لله في كل شيء، وعلى كل مسلم أن يحكم بما أنزل الله. فهي ليست فقط مسؤولية الحاكم الذي يلي أمر المسلمين، وإنما كل واحد يلزمه الشرع بأن يحكم بما أنزل الله فيما تحت يده من الولاية. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أيضا فنجد شخصا مثلا يطلق المرأة ثم يعضلها، والله سبحانه وتعالى قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ان الهروب من الالتزامات الشرعية التي تترتب على الالتزام بحكم الشرع لماذا اتباعا للهوى. فكما قلت الحديث ذو شذوذ، ويحتاج هذا الموضوع بالذات واقع الحاكمية اقول بين المنتجرين على الاقل، واقع الحاكمية التي ننادي بها ونرفع عصيرتنا مطالبين بها، نحن بعيدون جدا عن واقع هذه الحاكمية التي هي لله وحده. نحن كثيرا من نحكم الأهواء وتقودون الأهواء إلى معاندة الشرع السليم. يقول تدل الآية على أن ما اختلف فيه المختلفون وتنازعوا في شيء من الخصومات يجب أن يكون التحاكم فيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يؤثر على حكومته حكومة غيره، كقوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وتدل أيضا على الرجوع إلى المحكم من كتاب الله والظاهر من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفوا في تأويل آية واتبه عليهم، وعلى تفويض ما لم تصل الى دركه العقول الى الله تعالى، لان يقال الله اعلم كما في قوله ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. ذلكم الله ربي بتقدير قل ذلكم الله ربي، او ذلكم الله ربي يكون حكايه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي الذي هذه الصفات صفاته ربي لا الهتكم التي تدعون من دونه والتي لا تقدر على شيء. ذلكم الله ربي الذي له هذه الصفات التي ذكرنا، عليه توكلت اي في اموري كلها، واليه انيب اي ارجع في المعاد، او واليه انيب من الذنوب، او اليه انيب في الامور المعضله. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن الانعام ازواجا. هو الحقيقه العلامه السنكتي رحمه الله تعالى هنا عقد فصلا طويلا جدا في قضيه الحاكميه، وقد وفاه حقه، وهو تكلم في هذا الموضوع في عده مواضع من تفسيره المبارك اضواء البيان، لكننا سنرجعها ان شاء الله تعالى الى باذن الله الى تفسير سوره الفتح سوره محمد صلى الله عليه وسلم. فنتجاوز عن هذا البحث الان، نجمع كل المواضع في موضع واحد ساعتها باذن الله. فاطر السماوات والارض جعل لكم من انفسكم اي من جنسكم من البشر مثلكم ازواجا اي نساء، جعل لكم من انفسكم يعني لا من جنس، لم يجعل الزوجات من جنس اخر، لان المشاكله والمناسبه والموافقه هي التي تورث المحبه والموده والتراحم. فلو ان الانسي تزوج جنية مثلا لا يكون بينهما هذه الموده لتغاير النوع والجنس والاصل. لذلك امتن الله علينا بهذا ان جعل لنا من انفسنا ازواج من انفسنا، هذه المشاكله وهذه المناسبه التي توجد الموده والرحمه. ومن الانعام ازواجا، طيب جعل لكم من انفسكم ازواجا، ما اعرب ازواجا؟ انا مفعول به، نعم. طيب اذا ما دام هو مفعول يعني مفعول به واحد، اذا جعل كل بمعنى ايه؟ خلق، ما دام مفعول واحد يبقى جعل بمعنى ايه؟ خلق، وجعل الظلمات والنور، خلق. طيب امال جعل بمعنى صير بتكونها مفعولين، فهنا لانها بمعنى خلق جعل لكم، يعني خلق لكم من انفسكم ازواجا. ومن الانعام اي وخلق لكم من الانعام ازواجا اي اصنافا مختلفة، او ذكورا واناثا، يزرعكم فيه اي يكثركم فيه من الزرع، الزرع هو البث، يقال زرع الله الخلق يعني بثهم كثرهم. وفسر بيخلقكم، يزرعكم فيه اي يخلقكم فيه، في هذه الحالة تعود الهاء الى الايه؟ يخلقكم فيه، تعود الى البطن او الى الرحم. وقال الزمخشري اي في هذا التدبير، يقول الزمخشري في تفسير جعل لكم من انفسكم ازواجا ومن انعامي ازواجا، يذرأكم فيه، قلنا في الهاء تعود الى البطن او الى الرحم او تعود الى التدبير، التدبير اي هذا التدبير، وهو ان جعل للناس والانعام ازواجا حتى كان بين ذكورهم واناثهم التوالد والتناسل. والضمير في يذرأكم، يذرأكم يرجع الى المخاطبين والانعام، يذرأكم يعني المخاطبين الذكر والانعام، مغلبا فيه المخاطبون العقلاء على الغيب مما لا يعقل. فان قلت ما معنى يذرأكم في هذا التدبير، وهل قيل يذرأكم به يعني بهذا التدبير، قلت جعل هذا التدبير كالمعدن، كالمنبع والمعدن للبث والتكثير. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه، يذرأكم فيه، قيل فيه مستعارة للسببية يعني يذرأكم بسببه، كأن فيه مكان سببية، يذرأكم فيه. قال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة: يذرأكم فيه جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي خلق لكم أزواجا من أنفسكم، كما قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدا. فلا شك هنا بالذات في آية النحل: الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا. ما المراد بالأزواج هنا؟ الإناث بالذات، الإناث. الأزواج تأتي إلا بمعنى الإناث، وإنما تأتي بمعنى الأصناف. احشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني أصنافهم. وكذلك هنا في هذه الآية: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا. ومن الأنعام أزواجا محتملة للإيه؟ الذكور والإناث أو الأصناف، أصناف الأنعام. واضح؟ لكن هنا في سورة النحل: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. واضح جدا أن السياق على المقصود هنا بالإيه؟ بالأزواج النساء. كما وضحه قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وقال تعالى: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وقال تعالى: فخلق منه الزوجين الذكر والأنثى. وقال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وقال تعالى: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. نعم. ومن الأنعام أزواجا، ومن الأنعام أزواجا. ما هي هذه الأزواج؟ هي الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين إلى آخره. وقال تعالى: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وهي ذكور الضأن والمعز والإبل والبقر وإناثها. الضأن والمعز والإبل والبقر وإناثها 4-8. يذرأكم فيه، الظاهر أن ضمير الخطاب في قوله يذرأكم شامل للآدميين والأنعام، لكن حصل هنا التغليب، تغليب للآدميين على الأنعام في ضمير المخاطبين، فقال سبحانه وتعالى يذرأكم فيه. وأما قوله تعالى فيه، يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى: والتحقيق إن شاء الله أن الضمير في قوله يذرأكم فيه في الهاء راجع إلى ما ذكر من الذكور والإناث. يذرأكم فيه راجع إلى الذكور والإناث التي سبق ذكرها. طبعا الذكور والإناث من بني آدم والأنعام. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. سواء قلنا إن المعنى أنه جعل من آدمين إناثا من أنفسهم أي من جنسهم، وجعل للأنعام أيضا إناثا كذلك، أو قلنا إن المراد بالأزواج الذكور والإناث منهما معا. وإذا كان ذلك كذلك، فمعنى الآيات الكريمة يذرأكم أي يخلقكم ويبثكم وينشركم فيه، أي فيما ذكر من الذكور والإناث، أي في ظله، فيه يعني في ظل هذه الذكور والإناث. والإشارة هنا إلى الإيه؟ إلى طريق التماثل. يذرأكم فيه أي في ظل الذكور والإناث، وهذه إشارة إلى التناسل كما هو معروف. ويوضح قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما. بث هنا مثل يذرأكم، وبث منهما يبث وينشر، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فقوله تعالى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يوضح معنى قوله يذرأكم فيه. فإن قيل ما وجه إفراد الضمير المجرور في قوله يذرأكم فيه مع أنه على ما ذكرتم عائد إلى الذكور والإناث من الآدميين والأنعام؟ فالجواب أن من أساليب اللغة العربية التي نزل بها القرآن رجوع الضمير أو الإشارة بصيغة الإفراد إلى مثنى أو مجموع باعتبار ما ذكر مثلا، ومثاله في الضمير قوله تعالى: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم من يكمل به من إله غير الله يأتيكم به. معلش الاستطراد كده عابر. نلاحظ دائما الكثير من الإخوة في قراءة القرآن الكريم غالبا يقول يأتيكم به، لا به بالإنانة دي هذا غير صحيح، وهذا من الأخطاء الشائعة حتى عند كثير من المقرئين به ها أو من، لا هي من وبه ها. والضابط الذي يضبط به الإنسان هذه الحروف بالذات الحروف المكسورة، تذكر وأنت في الحضانة أو في الابتدائي ماذا كانوا يعلمونك؟ آ إي أو با بي بو، ولا تقول با دي بو ب، احنا بقى نقول يضرأكم به او من، لا من وبه، لما نقول ما مي با بي وهكذا الحروف المجلوله في القران الكريم. تذكر ما كنت تطبقه في الابتدائي من الضبط الحروف وانطق على يعني من والده ياتيكم به اي بما ذكر من سمعكم وابصاركم وقلوبكم. واضح؟ فقال من إله غير الله يأتيكم به به الهاء تقول له مفرد، لكن هذا تقول له الايه، هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية. مثاله أيضا في الإشارة يعني ما مضى هو مثال في الضمير، قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. كذلك في الإشارة قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، عوان بين ذلك أي بين ذلك المذكور من فارض وبكر. واضح؟ فذلك مفرد وإن كان تعود إلى الفارض والبكر إلى المثنى. وقول عبد الله السهمي إن للخير وللشر مدى، وكلا ذلك وجه وقبل أي كلا ذلك المذكور من الخير والشر. وقول من قال إن الضمير في قوله يزرعكم فيه راجع إلى الرحم، وقول من قال راجع إلى البطن، ومن قال راجع إلى الجعل المفهوم من جعل، وقول من قال راجع إلى التدبير ونحو ذلك من الأقوال خلاف الصواب. خلاف الصواب يبقى يزرعكم فيه أي يزرعكم يفكركم في ظل المذكور من الايه الرجال من الذكور والاناث سواء كانت من الادميين او الانعام، كيف يضرؤنا في ظلها عن طريق الايه التناسل. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن جرير فيه وجهان، احدهما ان يكون معناه ليس كهو شيء، يعني كانك تقول ليس كالله شيء. لماذا؟ لأن الله لا مثل له، لأن الله لا مثل له. هذه من المواضع الخطيرة جدا في القرآن الكريم، والتي ينبغي أن تعطى حقها من التفسير، وأن يرجع في فهم القرآن إلى علماء الشريعة وعلماء التفسير وعلماء يعني اللغة. ليس كمثل شيء، الوجه الأول ليس كمثله شيء أي ليس كهو شيء. وأبقل المثل في الكلام توكيدا للكلام لكونهما بمعنى واحد. والآخر أن يكون معناه ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيء، وتكون الكاف هي المدخلة في الكلام. نعم، إما على الوجه أو تكون المثل هي التي أدخلت في الكلام، والتفسير ليس كمثله شيء يعني ليس كهو شيء، أو تكون الكاف هي المدخلة في الكلام فيكون المعنى ليس مثله شيء. ثم قال القاسمي وبقي ثالث وهو أن المثل بمعنى الصفة أي ليس كصفته صفة. ورابع وهو ما عول عليه المحققون أن المراد من مثله ذاته، ليس كمثله شيء ليس كذاته شيء، كما في قولهم مثلك لا يبخل، والمقصود أنت لا تبخل، على قصد المبالغة في نفيه عنه، فإنه إذا نفى عمن يناسبه كان نفيه عنه أولى. ثم سلكت هذه الطريقة في شأن من لا مثل له سبحانه وتعالى. حقيقة هذه الآية أصل عظيم جدا في فهم كل ما يتعلق بقضايا الأسماء والصفات وتوحيد الأسماء والصفات، والكلام فيها متساعد للغاية، والعلماء فيها مؤلفات كثيرة جدا، لكن سنحاول الاقتصار على بعض الفوائد ونبدأ ذلك إلى فرصة أخرى. قال السيوطي في الإكليل في الآية رد على المشبهة، وأنه تعالى ليس بجوهر ولا بجسم ولا عرض ولا عرض ولا لون ولا حال في مكان ولا زمان. هل يرى أحد أن في كلام السيوطي هنا تقصير؟ وعيد العبارة السيوطي يقول في الآية رد على المشبهة إلى آخر كلامه. هاي صدق؟ لا صدق أحسن. والإيه المشبهة؟ ما هو يقولك في الآية رد على المشبهة والمجسمة. لا مش المجسمة، مش المجسمة هم المشبهة الصفات مالك المعطلة. أي نعم نعم. ولذلك عقب القاسمي رحمه الله تعالى على قول السيوطي في الآية رد على المشبهة، قال وكان حقه أن يتم الاستنباط، لابد أن يتم الاستنباط من الآية. فكما أن صدر الآية فيه رد على المشبهة ليس كمثله شيء، فكذا تتمتها وهو قوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون صفات الله تبارك وتعالى. ولذا كان أعدل المذاهب مذهب السلف، فإنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تزييف. وهذه من أعظم ميزات تفسير محاسن التأويل الذي هو تفسير القاسمي، أنه يعني متمسك الغاية بمذهب السلف في باب الأسماء والصفات. وذلك أن يقولوا ولذا كان أعدل المذاهب مذهب السلف، فإنهم أثبتوا النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. وذلك أن المعطلين لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومة. يعني من تورط في التعطيل لابد أن يكون تورط أولا في إيه؟ في التكذيب. يعني إذا مثلا عطل صفة الاستواء على العرش، الرحمن على العرش استوى، فعطل الاستواء. هو لماذا عطل الاستواء؟ لأنه قبل أن يعطل وقع أولا في إيه؟ في التشبيه، ففهم أن استواء الله سبحانه وتعالى العرش يشبه استواء المخلوقين، فنفر من ذلك، فلجأ إلى أن يستغيث بشيء آخر وهو الإيه؟ التعطيل، فنفى الصفة. فإذا المعطل مشبه، ويشبه أولا ثم يعطل حين يستخضع هذا التشبيه. أما إذا قلنا إن الصفة تثبت على ما يليق بالله سبحانه وتعالى، الظاهر هو أن هذه الصفات على ما يليق بالله عز وجل، ولا يقال الله كيف، لا يقال كيف استوى، لأن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كيف هو إلا هو. وقد قطع الله سبحانه وتعالى أمل الخلق في أن يطلعوا على كيفية صفاته سبحانه وتعالى، هذا مستحيل واضح. ولذلك يعني كما يقول هنا المعطلون لم يفهموا من أسماء الله تعالى وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فجمعوا بين التمثيل والتعطيل، فمثلوا أولا وعطلوا آخرا، فهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته تعالى بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته. هل تشابه الأسماء يقتضي تشابه المسميات؟ لا، تماثل الأسماء لا يقتضي تماثل المسميات. فالله سبحانه لما يوصف بالعليم هل علمه كعلم المخلوقين؟ لما يوصف بالكريم هل كرمه كرم المخلوقين؟ لابد أن يقال في عقد كل نص فيه ذكر صفات الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالسمع، لكن هل سمع الله كسمع المخلوقين؟ لا يمكن، واضح، لأن الله منزه عن يعني مشابهة المخلوقين. فالله سبحانه وتعالى مهما حاول الإنسان أن يكيف أو يتخيل مستحيل أن يوافق حقيقة كله الله سبحانه وتعالى وكيفية الاتصاف بهذه الصفات، فليس إلا يعني تفويض الكيفية إلى علم الله تبارك وتعالى. نعم. فمعنى وهو السميع البصير إثبات السمع وإثبات البصر، فنحن نثبت له سمعا ونثبت له بصرا، لكن لا يوافق سمع وبصر المخلوقين. فهذا هو المذهب، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. يقول: فمثلوا أولا وعطلوا آخرا، فهذا تشبيه وتمثيل منهم بالمفهوم من أسمائه وصفاته تعالى، بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاته، فعطلوا ما يستحقه سبحانه وتعالى من الأسماء والصفات اللائقة به عز وجل، بخلاف سلف الأمة وأجلاء الأئمة، فإنهم يصفون الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكذيب. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فرد على المشبهة بنفس المثلية الذين يشبهون الله سبحانه وتعالى بخلقه المشبهة والمجسمة، فرد عليهم بقوله: ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة الذين يعطلون وينفون الصفات بقوله: وهو السميع البصير. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في الكتاب والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لم يكيفوا شيئا من ذلك. وأما الجهمية والمعتزلة والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل منها شيئا على الحقيقة، ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. انتهى. طبعا من انتساب الإمام الحافظ حافظ أهل المغرب الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى إلى المذهب السلفي، يعني هذا طبعا هو نفسه تشرف بذلك، وأيضا المذهب السلفي تشرف بذلك، لأن الإمام ابن عبد البر من كبار الأئمة خاصة عند المالكية، فكان يلزمهم أن يعني يتبعوا الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، أو يلزم من الحرف على المنهج السلفي منهم، لأن بعضهم يفتخر بأن معظم المالكية يعني أشعرية، فأولى أن يعني يلزموا منهج إمامهم العظيم الإمام الحافظ ابن عبد البر، فضلا عن إمامهم الأعظم الإمام مالك رحمه الله تعالى. نعم. فهنا الإمام ابن عبد البر يقول: ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. وهم أي هؤلاء المعطلة عند من أقر بالصفات نافون للمعبود، هكذا ذكرها عبارة مجملة، إلا أن الحافظ الذهبي علق عليها حقيقة تعليقا طيبا، فقال معلق على قوله: ويزعمون أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. قال الذهبي: صدق والله، فإن من تأول سائر الصفات وحمل ما ورد منها على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم، كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية بالذات طبعا الجهمية المحضة اللي هم نفاة الصفات، ينفون جميع صفات الله سبحانه وتعالى، ينفونها جميعا، هؤلاء هم النفاة الجهمية المحضة النفاة الذين أكثرهم الأئمة، بل قالوا فيهم إنهم أشد شركا من المشركين، لأن هؤلاء يعبدون عدما، يعبدون عدما. نعم. فالجهمية يعني يتمحورون حول النفي، سلب الصفات، فالله ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا وهكذا. يقول كما نقل عن حماد بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة، قيل لها سعف، قالوا لا، قيل لها شرب، قالوا لا، قيل لها رطب، قالوا لا، قيل فلها سق، قالوا لا، قيل فما في داركم نخلة، فما في داركم نخلة، لأن هذا الإله الذي لا هو كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا كأنه عدم، هذا عدم لا تثبت له صفة من الصفات. يقول القاسمي كذلك، يقول الذهبي: قلت كذلك هؤلاء النفاة، قالوا: إلى هنا الله تبارك وتعالى، وهو لا في زمان ولا في مكان، ولا يرى ولا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يرضى ولا يريد ولا ولا ولا إلى آخره. وقالوا: سبحان المنزه عن الصفات، يعتبرون تنزيه الله عن الصفات كلها. فقال الذهبي: بل نقول سبحان الله العلي العظيم السميع البصير المريد، الذي كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، ويرى في الآخرة المتصف بما وصف به نفسه، فوصفه به رسله المنزه عن كلمات المخلوقين وعن جحد الجاحدين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ايضا الذهبي مقام متأخر المتكلمين ان الله سبحانه وتعالى ليس في السماء ولا على العرش ولا على السماوات ولا في الارض ولا داخل العالم ولا خارجه ولا هو بائن عن خلقه ولا متصل به. وقالوا جميع هذه الاشياء صفات الاجسام والله تعالى منزه عن الجسم. قال لهم اهل السنه والاثر نحن لا نقول في ذلك ونقول ما ذكرناه اتباعا للنصوص ولا نقول بقولكم فان هذه السلوك نعوث للمعدوم. الكلب والنفس هو من صفه المعدوم. العدم هو الذي يقال فيه لا كذا ولا كذا لا كذا ولا كذا وهكذا. السلوك نعوث للمعدوم. تعالى الله جل جلاله عن العدم بل هو موجود متميز عن خلقه موصوف بما وصف به نفسه من انه فوق العرش بلا كيف. وقال الامام ابن تيميه رحمه الله تعالى في رساله التدمريه في القاعده الاولى ان الله سبحانه وتعالى موصوف بالاثبات والنفي. فالاثبات كاخباره بانه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وانه سميع بصير ونحو ذلك. والنفس كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا. النفس ليس فيه مدح ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا واضح. وإلا فمجرد النفي ليس فيه مدح ولا كمال. لماذا؟ لأن النفي المحض عدم المحض والعدم المحض ليس بشيء وما ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء فضلا عن ان يكون مدحا او كمالا. ولان النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كلام ولا كمال. فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات المدح. ويعني اعظم دليل على ذلك آية الكرسي. فإنك إذا تأملت آية الكرسي وجدت فيها نفيا وإثباتا. لكن النفي الذي فيها يتضمن كمالا ويتضمن مدحا. يعني لو أن واحد أراد أن يعني يمدح ملكا من الملوك فيقول له أنت لست بزبال ولا حجام ولا فوق ولا تحت ولا فقير ولا ضعيف ولا جبان ولا إلى آخره. يظل يعني يريد أن يمدحه. هل مثل هذا مدح؟ أما يظل ينفي عنه ينفي ينفي ينفي النصائح عنه هذا لا يمكن أن يكون مدحا. لكنه يكون مدحا إذا تضمن كمالا وإثباتا لصفة كمال. فتأمل آية ولله المثل الأعلى. يقول تعالى الله وهذه الآية هي أعظم آية في القرآن الكريم. أعظم آية في القرآن الكريم آية الكرسي. ومما يدل على خطورة تعلم الأسماء والصفات هذا أمر من أركان العقيدة قبل ان ينبغ فيها. يعني وهذا شيء متفق عليه حتى بين عامة الفرق حتى الاشاعره وغيره من الفرق كلهم يعني يعطون هذا العلم عن اصول الدين او اصول العقيده يعني حجمه الخطير حتى وان حرصوا فيه. الا ان الى ان نبغ في زماننا هذا بعض الجماعات الجاهله التي دأبت تحقر وتنفر من تعلم منهج السلف رحمه الله تعالى في باب توحيد الاسماء والصفات وإلى آخر الكلام لا يقوله إلا من لا يفقه شيئا في الدين. كأن يقول هذه الأشياء تفرق المسلمين هذه الأشياء أمور نظرية لا يترتب عليها عمل. هذا كلام المساكين والفقراء في العلم. لأن حتى أهل البدع ما قالوا بهذا إنما حتى مع الحرافين لكنهم متفقون جميعا على تعظيم وخطورة أصل أصول الدين وهو علم يعني التوحيد وخاصة توحيد الأسماء والصفات واضح. يعني وأدلنا على ذلك كثيرة جدا في القرآن الكريم. لما يعني ما كفر النصارى أصلا بسبب إلحادهم في أنهم ينسبون إلى الله ما لا يليق من الصاحبة والولد. كفر اليهود في أنهم وصفوا الله بما لا يليق كما قالوا لعنهم الله إن الله فقير ونحن أغنياء وإن الله صارع يعقوب فصارعه يعقوب إلى آخره والعياذ بالله. فإذا المشركون أنفسهم كان كفرهم أساسا بسبب إلحادهم في باب الأسماء والصفات. وإذا تأملنا سورة الصافات خاصة في آخرها نجد كيف شنع الله سبحانه وتعالى وقبح فعل المشركين الذين وصفوه بأنه اتخذ ولدا. وخاطب السورة بقوله سبحانه وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين الذين وصفوه بما يليق به، والحمد لله رب العالمين حمد نفسه ومدح نفسه لصفاته لصفات الكمال وتنزهه عن صفات يعني السوء. فإذا تأملنا ما هي الصورة التي هي ثلث القرآن الكريم، قل هو الله أحد ثلث القرآن، تعدلوا ثلث القرآن قل هو الله أحد. هل قل هو الله أحد يعني فيها حلال أو حرام أو أمر أو نهي؟ لا، ليس فيها سوى إثبات صفة الرب كما هو معروف في قصة الصحابي الذي كان يؤم الناس، فكان كلما صلى بهم صلاة يختم القرآن بكل هو الله أحد، بعد القرآن الآخر الذي يقرأه يختم بكل هو الله أحد. فكتبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يعني استكثر عن ذلك من الذي يحملك على ذلك؟ قال أحبها لأن فيها صفة الرب. فقال عليه السلام ما معناه؟ يعني إما أخبره بأن الله يحبه لحبه إياها، أن فيها صفة الرب. إذا صفة الرب شيء عظيم جدا، في لأن يعني لأن الله يعرف بصفاته. وفي الحديث حديث معاذ فأخبرهم إنك تتخلون من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا هم عرفوا الله، تأمل هذا التعبير، فإذا هم عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات. وفي بعض الروايات فإذا هم وحدوا الله، إذا معرفة الله ركن ركيل من أبواب يعني التوحيد. فهؤلاء الجهلة الذين يهربون من إحقاق الحق الذي هو مذهب السلف وإبطال الباطل الذي هو كل ما خالف مذهب السلف، هذا بسبب جهلهم، أنهم يريدون أن يفرضوا بجهلهم وقصورهم وتقصيرهم هذا المعنى كل بحب عاطفية حتى لا يتفرق المسلمون. ألم يقل ألم يجد في وصف النبي عليه السلام في التوراة محمد فرق بين الناس؟ إذا كان الناس يتفرقون بسبب موقفهم من الحق، فريق في الجنة وفريق في السعير، فنعم التفرق، هذا التفرق المطلوب، أن يتفرق الناس إلى حزب يتمسك بالمنهج الصحيح وحزب يضل عنه يعني يحاسبه الله على هذا الضلال. فموضوع أن كل هذه انتقادك المسلمين هذا تفريق بحق واضح أيضا. والكلام في هذا وإحقاق هذا هو من إصلاح ذات البين. فعلماء أهل السنة أعظم الناس سعيا في إصلاح ذات البين، لأنهم يبطلون هذه البدع وينصرون المذهب الحق فيها. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها في صفة الله سبحانه وتعالى. ولذلك ثبت في هذه الفضيلة. أيضا ما هي أعظم آية في كتاب الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي آية الكرسي. وآية الكرسي ليس فيها لا حلال ولا حرام ولا نهي ولا أمر ولا شيء منها. آية الكرسي موحدة لصفات الله، الله لا إله إلا هو، نفي وإثبات، والنفي متضمن الكمال. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفس متضمنا لإثبات المدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، ولا يؤوده حفظهما، لا يكرثه ولا يثقله حفظهما، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها، بخلاف المخلوق القادر. إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. كذلك قوله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هل هذا نفي لا يستلزم الكمال؟ لا، هذا نفي يستلزم الكمال. لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. ففي ظل هذه الآية لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، يعلم الله كل ذرة في السماوات وفي الأرض. وقال عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ما مسنا مجرد المس، لغوب التعب والنقص والإعياء، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة، فهو مس، فهو إيه مس بالإيه؟ بإثبات كمال عن طريق نفي النقص. بخلاف المخلوق الذي يلحقه من التعب والكلال ما يلحقه، وكذلك قوله لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قاله أكثر العلماء، ولم ينفي مجرد الرؤية، لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا، وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، يعني حتى إن كان أهل الجنة سيرون ربهم لكنهم لم يحيطوا به علما. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤية. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأئمة وأئمتها. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يوصف الله به نفسه، ما وصف الله به نفسه بأسلوب نفس محض لا يستلزم ثبوت كذلك. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يوصف الله به نفسه، كالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا، وكذلك من شاركهم في بعض ذلك، كالذين قالوا لا يتكلم أو لا يرى أو ليس فوق العالم أو لم يستوي على العرش، ويقولون ليس بداخل العالم ولا خارجا ولا مبين للعالم ولا مجانب له. إذا هذه الصفات يمكن أن يوصف بها المعدوم وليست هي صفة مستلزمة صفة ثبوت. ولهذا قال محمود ابن ثبوت تكين لمن ادعى ذلك في الخالق اللي ظل يمشي ليس كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، فقال له محمود ابن ثبوت تكين ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. والمعدوم يقال في نفس الشيء لا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذه صفة العدم. فذلك أفهمه بقوله ميز لنا بين هذا الرب الذي تثبته وبين المعدوم. نعم. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. له مقاليد السماوات والأرض، مقاليد السماوات والأرض هي مفاتيحهما، مفاتيحهما وهو جمع لا واحد له من لفظه، هذه الكلمة ليس لها مفرد، مقاليد مفاتيح السماوات والأرض لا واحد له من لفظه، فمفردها إقليد وجمعها مقاليد على غير قياس. والإقليد المفتاح، وقيل واحدها مقليد وهو قول غير معروف في اللغة. له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيحهما، كناية عن كونه جل وعلا هو وحده المالك لخزائن السماوات والأرض، لأن ملك مفاتيحها يستلزم ملكها. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. وقال تعالى ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، وقال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وبين في مواضع أخرى أن خزائن رحمته لا يمكن أن تكون لغيره، فقال أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، وقال أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، وقال قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قصورا. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويقدر أي يضيق عكس يعني يبسط، فيبسط الرزق لمن يشاء ضغطه له، ويقدر أي يضيق الرزق على من يشاء تضييقه عليه. طيب هل هناك شاهد من القرآن على أي أن يقدر بمعنى يضيق؟ طيب طب. وأما إذا ابتلوه فقدر عليه رزقه. طيب لكن أنت فسرت يعني إيه الماء بالماء، لأن الآية التي تتكلم عنها تتكلم على إيه؟ على رزق رب، واضح؟ فأنت برضه بتجيب شاهد تاني. لا لا هو هيعرف يجيبه، أنا متأكد إن شاء الله أنه من الناس الصحيحين جدا تقدر. في سورة الأنبياء في شأن يونس عليه السلام فظن أن لن نقدر عليه، وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. هل معقول أن يونس ظن أن الله لن يقدر عليه بمعنى لن يستطيع؟ مع هذا الله فظن أن لن نقدر عليه يعني إيه؟ لن نضيق عليه، لن نضيق عليه. وقد بين جل وعلا في بعض الآيات حكمة تضييقه للرزق على من ضيقه عليه. فمن حكم ذلك، من حكم ذلك أن الله تعالى يعني يختار الإنسان ما يصلحه، ربما إذا ضيق على الإنسان الرزق أن هذا هو الذي يصلحه، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان لو أغناه الله فإن الغنى يفسده، كما قال تعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وفي الحقيقة ما استغناش، لكن هو يرى نفسه استغنى، ولذلك قال ما قالش أن استغنى، ولكن هو يرى نفسه استغنى، لكن هو لا يستغني أبدا عن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصلنا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يقول القاسمي رحمه الله تعالى له مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح الأرزاق وخزائن الملك والملكوت، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر أي يوسع رزقه وفضله على من يشاء من خلفه ويغنيه ويقتصر على آخرين إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصلنا به. هذه الآية خصائص النبي عليه السلام أو فضائل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الأنبياء والمرسلين، هذا باب مستقل من أبواب العلوم، علوم الدين. ولذلك يعني خصه بعض المصنفين ببعض الكتب. من يذكر لنا أسماء بعض الكتب التي تتناول هذا الباب؟ خصائص النبي عليه السلام وفضائله في القرآن والسنة دون غيره من الأنبياء التي فضل بها على غيره، هو اسمه علم الايه؟ خصائص. يلا اشهر كتاب ايه؟ الخصائص الكبرى للسيوطي. نعم. طيب في كتاب ثاني؟ الكلام اللي احنا عندنا كبير. نعم هو داخل في هذا، لكن طيب حاجه خاصه بفضائل النبي عليه الصلاه والسلام في القران الكريم. على كل حال هو كتاب للغماري، الغماري له كتاب في فضائل النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن الكريم، وتتفع كل موضع في القرآن يدل على أفضلية النبي صلى الله عليه وآله وسلم على إخوانه من الأنبياء والمرسلين. المهم أن منها هذه الآية. طيب من يذكر لنا وجه ذلك؟ تأملوا في الآية كده، نعطيهم فرصة تأملوا في الآية. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. صدق. نعم نعم صحيح أحسن فعلا. تأمل هنا بكل دقة، يقول تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. ففي حق نوح كانت إيه؟ توصية وصية. وفي حق الأنبياء وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. أما محمد عليه الصلاة والسلام فتفقه بقوله والذي أوحينا إليه، وبدأ بأول الرسل وأتبعه بآخر الرسل، ثم شرع في ذكر باقي أولي العزم من الرسل. حقيقة لن نستفيد الآن في ذكر ما يتعلق بهذه الآية الكريمة إلا جزئية واحدة فقط منها الذي نستنبه لها، وهو أن هذه الآية إحدى الآيات أو هي إحدى الآيتين اللتين ذكر فيهما أسماء الخمسة أولو العزم من الرسل، المشار إليه بقوله تعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فأولو العزم من الرسل خمسة، أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. عجبت السفر. يعني ورد لكم أيضا في سورة الأحزاب، وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. مقام هؤلاء الأنبياء مقام معروف ومعظم لأنهم هم أولو العزم كما ذكرنا، وهم أكابر الأنبياء وأصحاب الشرائع العظيمة والأسماء الكثيرة يعني كما هو يعني معلوم. المعنى الذي أريد أن أقف عنده قبل أن ننتهي الليلة هو الإشارة في الحقيقة إلى يعني موضوع كنت من قبل في الحقيقة أشرت إليه ضمن الكلام يتعلق بكتاب اسمه العظماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم. حقيقة أنا ضللت كما ضلل غيري لأنني بعد ما قرأت هذا البحث ثوابت الدعوة من الكتاب والسنة ونقض قياد كتاب الاختيار لأحمد ديباك للأستاذ محمود رضا المراد أو الأستاذ محمود مراد، اكتشفت أنني ممن غير به كغيره من المسلمين أن هذا الكتاب حصل عبث في ترجمته. كتاب مايكل هارت المسمى العظماء 100 أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المؤلف الخبير لا يفترق عن غيره من أعداء الإسلام من النصارى واليهود والمستشرقين الذين يدأبون في الطعن في دين الله وفي الصد عن سبيل الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا في هذا الكتاب يتعرض دعوة عامة لنقد منهج الشيخ أحمد ديباك رغم شهرته في هذا المجال، ويشير إلى بعض المآخذ في هذا المنهج، ويعني يذكر أن غياب العنصر العربي عن الدعوة يسلبها جوهرها. يقصد العنصر العربي كما وضح هو كل من نطق بالضاد ولو لم يكن عربيا نسلا ونسبا. واضح. فالإسلام مرتبط ارتباطا وثيقا جدا باللغة العربية، ولذلك نجد البدع والضلالات والانحرافات تشيع أكثر في الأعاجم. الأعاجم يكونون أقرب، لماذا؟ لبعدهم عن اللغة العربية وعن منابع العلم الشرعي، كما حصل من مرزا غلام أحمد القديان الذي خدع قومه بسبب جهله وجهلهم باللغة العربية حينما ادعى أنه نبي وأن محمد خاتم الأنبياء، ليس خاتم الأنبياء، وأن كلمة خاتم معناها إيه؟ زينة الأنبياء. خاتم الأنبياء من زينة الأنبياء، مش خاتم الأنبياء الذي لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. تعرض بعد ذلك لموضوع تصدير الأعاجم، والحقيقة أنا كنت أود أن نقف وقفة كبيرة أوسع من هذا، بس أن الإنسان شعر بالذنب لأنه من قبل تورط في ذكر هذا الكتاب مايكل هارت في معرض السنة. فنمر الآن عجالة سريعة، وإن شاء الله نرجو أن يأتي وقت نفصل فيه كلام في بعض الشخصيات التي ينبغي التنبيه على منهجها وفي مقدمتهم روجيه جارودي. روجيه جارودي يشير هنا أيضا الأستاذ محمود مراد إلى أن الأعاجم لبعدهم عن منابع العلم واللغة العربية يكثر جدا التجريء أن يغرر بهم وأن يغررهم بمن يعني يتبعهم. لماذا؟ لأنهم يجهلون اللغة العربية، فبالتالي يجهلون العقيدة والتوحيد والأحكام وغير ذلك. وجدنا كثيرا من الناس الأعاجم يعني يستمدون قوتهم من من المناطق، يمسكون مراكز مثلا بذات في امريكا الشماليه، مراكز اسلاميه معينه او مناطق معينه، ومن خلالها يعني يبثون افكارا في غايه الغرابه ويضللون اناسا من اهل السنه. وناسف يعني بالذات الموقف من الشيعه، ناسف جدا لان كثيرا من الشباب كما اعرف هذا بكل تاكيد انحرفوا وارتدوا من منهج عوام اهل السنه الى ان اصبحوا شيعه ورافضه بسبب ما يردده بعض المضلين ليل نهار من أن الخلاف بيننا وبين الشيعة مثل الخلاف بين الحنفي والمالكي والحنبلي والشافعي. كذبوا وهم يعرفون أنهم يكذبون، لأن يعني الخلاف في الحقيقة هو خلاف في أصول الدين، خلاف مع الشيعة خلاف في غاية الخطورة، هو خلاف يمس أصول الدين ابتداء من القرآن الكريم نفسه. واضح. فكثرة الدلبلة هؤلاء الذين إذا أحسن الظن بهم نقول أنهم جهلة فقط، وإلا فإنهم يكونون مغرضين حين يعرفون أن هناك اختلافا أساسيا بيننا وبين الرافضة في أصول الدين، ثم بعد ذلك يزيرون منهج الله. وبعض هؤلاء أنا أعجب مع عظم باعه في العلم يظل إلى اليوم يردد يعني عبارة إن إنه يجوز التعبد بمذهب الشيعة كما يجوز التعبد بمذهب الإمامية الاثني عشرية في إيران وغيرها، كما يجوز التعبد بمذهب الحنفي أو الشافعي أو ما كان تضليل يعني إن عن عمد سيكون صاحبه مغرضا، وإما عن جهل فالجاهل ما ينبغي له أن يتبوأ يعني مثل هذا المقام ويتكلم في هذه القضايا. فالأسف الشديد حصل الانحراف والارتكاب لسبب من أهل السنة بسبب هذا النشاط الشيعي المحموم الذي استغل وركب على ظهور هؤلاء الذين يقولون إنه لا فرق بين السني والشيعي وإنه خلاف بين الحنبلي والشافعي مثلا أو المالكي أو الحنفي، مع أن هؤلاء المذاهب كلها مجتمعون في العقيدة في مذهب واحد ومذهب أهل السنة والجماعة، أن هؤلاء في دين آخر، دين آخر تماما، كما قال الشنقيطي رحمه الله تعالى لما أتاه وفد من الرافضة يريدون أن يناظروه قال لا يصلح بيننا وبينكم مناظرة، لماذا؟ لأن لكم أتوا لكم ونحن لنا أصول، المفروض عند التناظر تكون أصول واحدة حتى يتم التحاكم إليها ويحسم النزاع، لكن إذا كانت أصول مختلفة فسيبقى الخلاف ولا فائدة في المناظرة. فقال لا يصلح معكم المناظرة لأن لكم أصولكم ولنا أصولنا، وبعبارة أخرى لكم دينكم ولنا ديننا، ثم إنكم فوق ذلك أهل كذب ونفاق. لأن الشيعة لا يوثق فيهم أبدا في المناظرة لأنهم يتعبدون بالكذب الذي يسمونه التقية. واضح؟ طيب بعد ذلك يشير أيضا لظاهرة الحوار الديني ويقول للأسف الشديد تركيز على منهج الشيخ أحمد جداد اللي هو الاعتماد أساسا على الكتب على الأناجيل ويعني مما يعطيها نوع من التوثيق في نظر هؤلاء الناس، بل إنه تم عن طريق هذا المنهج انتشار الأناجيل بين أجل الدعاة الأعاجم لا بواسطة المنصرين كما هي العادة يوزعون الأناجيل، لا بواسطة الدعاة الذين ينتهجون هذا المنهج ويركزون عليه فينشغلون بحفظ ما في الإنجيل عن حفظ ما في القرآن الكريم وبأدلة الإنجيل عن أدلة القرآن الكريم. ومن أكبر يعني مصائب الشيطان لبعض الدعاة شيء غريب جدا، يقول لك كيف نحاجبهم بالقرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن، هذا من التلبيس الخطير الشائع، كيف نقنعهم بالقرآن وهم لا يؤمنون بالقرآن؟ وليكن حتى لو لم يؤمنوا بالقرآن نحن مطالبون بأن نصدع آذانهم به ونجعل في وجوههم بالحق من القرآن الكريم. القرآن له سلطان على القلب فوق سلطان المعاني، فالقرآن الكريم قوة قاهرة تؤثر على قلب من يستمع إليه كما رأينا في مواقف كثير من المشركين مع كفرهم وعنادهم لكنهم كانوا يستند آيات القرآن تزلزلهم، فالقرآن حجة الله إلى خلفه، والاحتجاج بالقرآن هو الأصل في محاجزة ومناظرة الكفار. أصل القرآن هذا تعطيل القرآن عن الوظيفة الأساسية التي أنزل إليها القرآن من أجلها القرآن. فموضوع يعني تمرير هذا إليه الفخ وهو تعطيل الاحتجاج بالقرآن الكريم بحجة أنهم لم يؤمنوا بالقرآن. نعم لا يؤمنون بالقرآن لكننا مطالبون بأن نحاجزهم بأدلة القرآن الكريم. طيب بعد ذلك ينتقل أيضا للكلام على أن كثيرا من الدعاة شغلوا بكتب النصارى عن طلب العلم الشرعي. قد يحتجون بمثل شيخ الإسلام ابن تيمية أنه اشتغل بالرد عن النصارى في كتابه الرائع الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عليه السلام. صحيح، لكن أين أنتم من شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام ما واجه النصارى إلا بعدما يعني نهل من العلوم كلها وارتوى منها فكان له في كل منها باع طويل وقدم راسخة، لكن أنتم لا تحسنون يعني ألف باء الإسلام. يتصدر أناس الدعوة هم يجهلون تماما اللغة العربية، يجهلون التوحيد ويجهلون الفقه ويجهلون السيرة ويجهلون كذا وكذا وكذا لأنهم عاجم ما تعاملوا مع هذه المصادر العربية ويتصدرون للدعوة للإسلام. يعني أنا رأيت كثيرا جدا من الشباب الغرب ذات في أمريكا شاب صغير يكون يعني أسلم أول امبارح وعنده النهاردة أو بكرة مناظرات مع القساوسة وغيرهم باسم الإسلام، فكيف يناظر مثل هذا الشاب الحدث الصغير وهو لم يمر على إسلامه سوى بضعة شهور أو بضعة أيام، لم يعرف فيها كلمة واحدة باللغة يعني العربية. أيضا ينعي هنا على موقف المسلمين أنه مجرد إنسان ينال شهرة وصدارة ويسلم ثم إذا يعني إيه بيصدر تصدير كأنه شيخ الإسلام والمتحدث بالإسلام. وأخطر الأمثلة في ذلك وما حصل مع روجيه جارودي. روجيه جارودي الذي صدر على أنه شيخ الإسلام ومفتي الأمام وحجة الإسلام في هذا الزمان، شيء مؤلم جدا مع أن الرجل يعني فيه عقيدة دخل وفساد في غاية الخطورة. وهذا له حديث آخر أن جارودي عقيدته ملخبطة لخبطة شديدة وفاسدة فسادا عريضا. بغض النظر هو معذور أم لا لأنه حديث عهد بالإسلام، لكن إذا كان هو معذور ما عذرنا نحن في أن نمرر أمثال هذه الأشياء الخطيرة كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني طبعا موجود أن الشعور بالهزام ده موضوع الواحد ينال شهرة بسبب موقع سياسي أو كذا أو كذا. حتى الفنانين والفنانات أصبح الفنانين هؤلاء القوم مجرد ما واحد منهم يتوب الله عليه يصدر تصديرا عجيبا جدا تنزح الفنانة التي كانت من قبل في وضع كذا وكذا بين يوم وليلة أصبحت مفتية تعقد المناظرات والمحاضرات والمناقشات وغير ذلك من الأشياء وتبدي رأيها في الأحكام الشرعية. لا أنا رأيي في الموضوع الفلاني كذا، وتصدر وأصبحت وسيلة لترويج المجلات والجرائد أن يحدث حوار تفتي فيه الفنانة أو الراقصة السابقة فلانة في كذا وكذا وكذا من أمور الدين. دي المفروض أنها تكفي نفسها، يعني الفنان دول يكفي نفسها في الناس تنساهم وتنسى يعني ماضيهم، لا أن يصدروا كأنهم يعني شيوخ الإسلام. الأمر من ذلك ما يحصل في الغرب من تصدير كثير أسلم أو سياسي أسلم أو مفكر عندهم أسلم فلم يمضي على إسلامه أيام حتى يعني إيه يعني يصدر هذا التصدير. فمعرفة قدر هؤلاء الناس وأنهم ما زالوا بعض يحبون في العلوم الشرعية والعلوم الإسلامية مما يعني يوقف يضع حدا لهذه الظاهرة من يعني إيه تصدير بهذه الصورة. ثم يجلس إلى الكلام على كسيب المئة أو أعظم مئة شخصية في التاريخ. ألفه رجل مصراني أمريكي اسمه مايكل هارت، ضمنه قائمة بمئة شخصية عالمية برز كل واحد منها في مجال من مجالات الدين والسياسة والموسيقى وغير ذلك. وذكر سبب اختيار كل واحد منهم وجعل على رأس القائمة رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول الأستاذ محمود مراد يقول روايتك أخي القارئ لا تبع اختيار مايكل هارت للنبي صلى الله عليه وسلم ليكون على رأس قائمة أعظم 100 شخصية في العالم يدجدج عواطفك فما أن تعرف السبب حتى يتلاشى العجب. يجدر بنا هنا أن نطرح سؤال، لماذا اختار هذا النصراني محمدا صلى الله عليه وسلم كأعظم شخصيات في العالم بدلا من نبيه عيسى عليه السلام؟ ولماذا لم يثر رجال الكنيسة وقساوستها في أنحاء العالم وأكثر من زوجعة في فنجان على كتابه؟ ولما لم يحتج الفاتيكان على هذا الاختيار؟ هذه الأسئلة وغيرها لها أجوبة واضحة وجلية في النص الذي دون فيه هارت سبب اختياره محمدا صلى الله عليه وسلم على رأس القائمة. وسيتبين لك أن كل ما حوى هذا النص هو شتم للنبي صلى الله عليه وسلم وليس فيه كلمة مديح له إلا في معرض الذم أو العجب. يقول إن أحمد ديلاب سامحه الله قام بأخذ الفصل الخاص بالنبي محمد عليه السلام دون أي اعتراض أو تعليق وأثبته في كتاب The Choice أو الاختيار. يقول أحمد ذات ومن هذا البحث الذي كمل شخصيات لا نعم مثل المسيح عيسى وموسى وقيصر والأخوان رايت أنا معرفش الأخوان رايت عملوا إيه مثل السيارة والأخوان رايت ونابليون وشكسبير وكولومبس ومايكل أنجلو. فضمن هذه التوليفة صنف مايكل هارت محمدا عليه الصلاة والسلام رقم واحد. ثم ختم مايكل هارت الفصل عن حياته بالكلمات التالية: إن هذا المزيج السد من التأثير العلماني والديني لا يؤهل بنظري محمدا أن يعتبر شخصية ذات أقوى نفوذ في تاريخ الإنسانية. ثم تابع عديدات قائلا: وبترتيب الخاص حظينا بتقديم الفصل الكامل عن محمد عليه السلام من كتاب الماء نهاية الغرب. يعني المؤلف أجل له بسرعة أخرى في أن يعني ينشر هذا الجزء أو هذا الفصل. وطبعا لأنه بيختمه وبيستثمه كيف؟ يقول مايكل هارت مؤلف الكتاب مبينا سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الطائمة، يقول استغفر الله من حكاية الكفر، يقول: أسس محمد الذي جاء من أصول مغمورة واحدة من أعظم الديانات في العالم وأشاعها، ثم صار بعد ذلك قائدا سياسيا ذا أثر عظيم. فإذا الدين أسسه محمد لأنه واحد من الله، كأن أي مذهب، ولذلك هم يترخصون في استعمال كلمة محمدانيزم، يعني إيه المحمدية. أحيانا يعبرون عن الإسلام في قوامتهم وكتابتهم في الغرب كلمة المحمدية تضليل، حتى ينسبوا الدين إلى محمد عليه السلام. الدين ليس دين محمد وإنما دين الله، فلا يصح أن يقال محمدانيزم كما يقال الماركسية أو الناصرية أو غير ذلك من الأديان. ثم يقول هذا الخبيث: كان معظم العرب آنئذ مشركين آمنوا بآلهة كثيرة، إلا أنه كان في مكة عدد قليل من اليهود والنصارى الذين عرف محمد منهم بلا شك أول ما عرف عن الإله الواحد القادر الذي يدير الكون بأجمعه. ثم إذن برضو أن الإسلام أصله نسخة مكررة من إيه؟ من النصرانية أو اليهودية في زعم هذا الخبيث. ثم يقول هذا الخبيث: ولما بلغ الأربعين اقتنع، ودي يعني لعبة الجماعة اللي بيتكلموا اللغة الإنجليزية في التلاعب في الألفاظ، يقول اقتنع بأن هذا الإله الفرد الحقيقي الله كلمه واختاره لنصر الدين الحقيقي. يعني القضية ليست قضية وحي، لأن قضية اقتناع ذاتي. ثم يقول عدو الله: وفي عام 622 ميلادية فر محمد إلى المدينة خوفا على حياته، والعياذ بالله، خوفا على حياته، حيث عرض عليه فيها منصب ذو قوة سياسية معتبرة، وعلى إثر ذلك حصل على نفوذ جعله دكتاتورا فعليا. ثم يعلق الأستاذ محمود مراد على هذا بقوله: ليكن معلومة أن قائمة الماء الشخصية حوت إلى جانب أو الأنبياء الله طواغيت ورموزا في السياسة والعلم والموسيقى. وقد لا يلام مايكل هارت على تصنيفه هذا، فهو كافر ولا يقدر أنبياء الله حق قدرهم، ولهذا فقد صنفهم مع رموز الكفر. لكن المأساة أن يتشرف مسلم بكتابة مقدمة لكتاب ذلك الكافر. فيقول الشيخ ديدات: لم يطلب منا الموافقة معه، لم يطلب منا الموافقة معه، ولكننا لم نملك إلا أن نعجب ببحث الرجل وأمانته. صراع كلمة قاسية جدا أن يصف الشيخ أحمد ديدات سمح الله مثل هذا الحديث بأنه أمين، نعجب بأمانته. أي أمانة؟ وهو يعني يكذب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيدعي أنه الذي أسس الإسلام وأنه الذي ألف يعني القرآن. ثم يقول الشيخ ذلك: وطبعا هذا كله بسبب البعد عن العلم كما قلنا، البعد عن اللغة العربية، وبسبب العاطفة الصادقة، ما نقول شيء في هذه العاطفة لكنها غير رشيدة. يقول الشيخ ذلك معبرا عن صحته: وإن أعجب ما في نخبته أنه وضع نبينا الكريم النبي المقدس محمدا صلى الله عليه وسلم في المرتبة الأولى في قائمته. وبهذا يكون هارت قد أكد دون أن يدري شهادة الله نفسه في آخر كتبه للعالم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ثم يقول الشيخ ديدات أيضا، ولم يعقب على هذا ولم يعلق: إن عيسى عليه السلام كنف في المركز الثالث، بينما كنف موسى عليه السلام في المركز الواحد والأربعين. تخيل بقى بينهم كم واحد زبالة من بتوع الموسيقى أو بتوع التماثيل أو بتوع كذا أو كذا، يعني محمد رقم واحد، ثم عيسى في المركز الثالث، ثم موسى في المركز رقم 41، علما بأن موسى بأن محمدا وعيسى وموسى عليهم الصلاة والسلام هم من أولي العزم من الرسل. طبعا قول هذا الخبيث إن نبينا جاء من أصول مغمورة أو أصول متواضعة أو مغمورة، فقد كذب عدو الله لعنه الله، لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو من أشرف بيوت العرب قاصبة، وهو خصوة الله منهم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله اختار كنانة الولد إسماعيل، ثم اختار من كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختارني من بني هاشم صلى الله عليه وسلم. ثم لم يمدحه لا صفة النبوة ولا الرسالة ولا الوحي، وإنما مدحه بقوله بأنه قائد سياسي عظيم. فماذا نفعل لما أكثر القادة السياسيين لكن لم يصل إلى مقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا في الحقيقة ذم في معرض المدح، كما فعل بعض الكتاب حينما وصف سمى كتابها عبقرية محمد. عبقرية محمد، هل هذه القضية أن نؤمن بأنه عبقري فحسب، أم أنه يعني هل شهادة النجاة لا إله إلا الله محمد عبقري، أو محمد سياسي عظيم، أو محمد أعظم شخصية في تاريخ العالم؟ لا، الحد الفاصل بين فريق في الجنة وفريق في السعير أن تقول وتقر بأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يريد أن يصفه بأنه كأي قائد من قادة السياسة والحرب بمعزل عن الوحي الإلهي، والله تعالى يقول إن هو إلا وحي يوحى. أيضا زعمه بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني تعلم عرف عن الإله الواحد عن طريق اليهود والنصارى ويكون خليف بلا شك، الذين كانوا موجودين في مكة، يعني نفس الكلمة التي قالها المشركون حينما وصفوه بأنه معلم. يقول تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري كذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبين. وأولئك هم الكاذبون. فإذا يزعم هذا الخبيث مايكل هارت أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أسس الإسلام، هو الذي ألف القرآن. ثم يقول عدو الله، ولما بلغ الأربعين اقتنع بأن الله يكلمه. ولما بلغ الأربعين اقتنع بأن الله يكلمه. فيعني هذا معروف عن الناس الذين يتقنون آداب الإنجليزية بما يسمى باللعب بالألفاظ. اسمها إيفوميزم، تلعب بالألفاظ خاصة الإنجليز عندهم هذه البراعة في استعمال التعبير البسيط مكان التعبير الآخر يعني البغيض. فمثلا بدل يقول مثلا مات فلان يقولون ذهب بلا عودة، والحقيقة واحدة. فنفس الشيء هنا، هو يعني بدل أن يشكك صراحة في صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتنع بأن الله يكلمه. فلا شك هناك فرق بين من يقتنع بأنه وحي يوحى إليه وبين من هو في الحقيقة يستقبل الوحي من الله سبحانه وتعالى. فلا شك أن هذا فيه همز ولمز لنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يتابع عدو الله ما ثبته قائلا في عام 632 فر محمد إلى المدينة خوفا على حياته. طبعا وما فر المدينة خوفا على الدعوة، وما فر وإنما هاجر بأمر من الله سبحانه وتعالى، لأنه كان حينما يعني يطلب منه المبادرة بالهجرة يقول إني لم أمر بعد، إلى أن أتاه أمر الله سبحانه وتعالى بالهجرة. فعلى أي الأحوال لا ينبغي أبدا أن مثل هذا المجرم الكذاب الأثيم مايكل هارت لا يصح أبدا أن يمدح وأن نقول إننا نعجب بأمانته. هذه خيانة في الحقيقة، بل أقبح خيانة في الوجود، وليست هي يعني أمانة. وهذا ليس من الفعل المشرف أن نفرح ب يعني ما قاله ذلك الرجل لمجرد أنه أعطى النبي عليه السلام مرتبة الأولى في قائمة تحوي عبدة النار والطواغيت وسائر رموز الكفر. فرسول الله صلى الله عليه وسلم شرفه الله بشرف لا يمكن أن ينقص قدره منه أبدا، لا يوصف إلا بأنه رسول الله وأنه نبي الله. أما أنه عبقري، أما أنه قائد سياسي كذا، أو أنه أعظم شخصية في العالم إلى آخر هذا الكلام، هذا كله لا يقنعنا ولا يرضينا، وإنما يظل زاعم هذا كافرا بالله وكافرا برسول الله عليه السلام إلى أن يقر بأنه رسول من عند الله، يعني نزل عليه وحي الله. أيضا كيف يفرح مسلم حين يرى نبي الله عيسى يعطى منزلة دون منزلة رموز الكفر؟ وموسى عليه السلام دون ذلك بكثير. أليس هم أنبياء الله؟ أليس هم أولي العزم من الرسل؟ أليس هم فطرة الخلق؟ هل يبرر تصنيف محمد على رأس القائمة رد الصرف عن شتيمته؟ وهل يجهل مسلم شرف ومقام نبيه في كتاب الله؟ فهل هناك فخر وشرف بعد أن يوصف الله سبحانه وتعالى نبيه بأنه خاتم النبيين وأنه سيد ولد آدم وأنه أحب خلق الله إلى الله وأنه صفيه من خلقه صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول أيضا هذا الخبيث: لقد كان محمد من جهة أخرى مسؤولا عن المبادئ الدينية والمبادئ الأخلاقية والعرفية. أضف إلى هذا أنه لعب دورا رئيسا في إشاعة الدين الجديد وتأسيس طقوس العبادة في الإسلام. طبعا نفس فصل بالإسلام عن المصدر الحقيقي له الذي هو الوحي يعني الإلهي. يقول أيضا هذا الخبيث: زد على هذا فهو مؤلف كتب المسلمين المقدسة القرآن، وهي مجموعة معينة من أفكار محمد التي اعتقد أنه أوحيت إليه مباشرة من الله. أيضا فلا أثر إليه حق بصفة النبوة والرسالة، فبذلك لا يبني عنه شيئا كل ما قاله. ينبه الأستاذ محمود مراد هنا إلى قوله: والعجيب أن الذي قام بترجمة هذا الكتاب بالعربية بعنوان المئة الأوائل يعني حذف منه كل ما يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا حقيقة لم يترجموا الكتاب بدقة، ربما استطلعوا هذا الكلام، لكن هذه في عالم الترجمة هذا تفضيل لمن لكن هذه الصورة تلمع صورة واحد خائن مكذب كافر. فمثال منه العبارات التي فيها التي ذكرناها والتي فيها إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولم يتعرضوا لها بتعليق أو تلميح أو يعني تصريح. مثلا مثال النص يقول: كان معظم العرب آنئذ عبدة أصنام آمنوا بآلهة كثيرة، إلا أنه كان في مكة عدد قليل من اليهود والنصارى، ومنهم بلا ريب تعلم محمد أولا عن الله الواحد القادر الذي يحكم الكون كله. فشطر من العبارة في الترجمة: ومنهم بلا ريب تعلم محمد أولا عن الله الواحد القادر الذي يحكم الكون كله. فطبعا بهذه الطريقة يبقى المؤلف ارتكب جريمة، هي أنه إيه؟ أنه أظهر أقصد المترجم أو المترجمان أظهر هذا المؤلف الخبيث بمظهر المنصف المتجرد. كان معظم العرب أنا إذن عرف أصلا آمنوا بأنها كثيرة ووقف على هذا ورحشين عبارة إيه: ومنهم بلا ريب اليهود النصارى تعلم محمد عن الإله القادر الذي يحكم الكون كله. واضح هذا. يعني هذا هو الحديث الموضع الذي حرصت على أن يعني أبينه إن كانت بعض المؤثرات الأخرى على نفس منهج الشيخ أحمد زيدان. يعني جاب عبارة أخرى برضو من الحاجات اللي هي كلها نشأ عن بعضهم عن دراسة التوحيد ومعرفة طب الأنبياء. كتاب له محمد The Natural Successor of Jesus، يعني إيه الخليفة الطبيعي لعيسى. فلا يوصف نبينا محمد عليه الصلاة انه خليفة لعيسى الا من حيث التسلسل الزمني، لكن بمعنى انه هو خليفة عن عيسى عليه السلام. طبعا هذا مما يتناكى مع الادلة ان عيسى ارسل فقط الى بني اسرائيل، اما محمد فقد ارسل الى الجن والى الانس. والادلة طبعا كثيرة من حديث الشفاعة وغيرها من الحديث ذات الذنب تدل على المنصب الرفيع للنبي عليه السلام، وانه ليس فقط مجرد خليفة لعيسى عليه السلام إن صح هذا التعبير، وقد ذكرنا ما فيه. أيضا للأسف الشديد ذكر بذات النبي الله موسى عليه السلام، وقال اختار الإله موسى عليه السلام وكان فارا من العدالة وكان فأساء. طبعا كلام سميع، يعني لما تكلمنا عن هذا من قبل أن الأنبياء لا يوصفون بالنقص أبدا. عدالة مين؟ عدالة فرعون. يعني هو موسى عليه السلام تاب إلى الله سبحانه وتعالى من الخطأ غير المقصود حينما قتل ذلك القبطي، ذلك القبطي قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، خلاص الله سبحانه وتعالى غفر له انتهى الأمر. فأما أن قال خرج من عدالة، عدالة مين؟ عدالة المحاكم المسوية في عهد فرعون الذي كان يقول ما علمت لكم من إله غيري، هذا شيء صعب. نعم. كذلك وصفه بأنه كان فأساء طبعا بينا من قبل الأنبياء منزهون عن النقص في حواسهم وفي بدنهم فضلا عن يعني أخلاقهم عليهم جميعا الصلاة والسلام. من الأشياء المؤلمة أيضا أن الشيخ أحمد جداد في عامة اقتباساته من تراجم معاني القرآن الكريم يعتمد على ترجمة مدخولة لعبد الله يوسف علي. وعبد الله يوسف علي في ترجمته أو بتعبير أدق في تعليقاته في هامش الحاشية التي وضعها على ترجمة المعاني مصائب كبيرة جدا، مصائب خطيرة جدا في العقيدة. كبعض التعليقات تفيد أن متاع الجنة هو متاع روحاني وليس متاعا حسيا، وضلل في آيات الربا وغير ذلك من الانحرافات المعروفة يعني. أيضا شيء غريبة جدا يعني الجماعة العجم دول الحقيقة مش عندهم يعني حس يتساهل الحس في أشياء صعبة نتيجة بعدهم عن منابع العلم. يقول مثلا الشيخ ذات: لو كان عيسى عليه السلام يابانيا بدلا من كونه يهوديا لأقدم على الانتحار بطريقة الهيراكيري النبيلة. ومن المحزن أنه كان من أتعس رسل الله حظا إذ كذبته أسرته ولم يصدقه إخوانه. يعني أسلوب ليس فيه التوخير الواجب في حق نبي الله عيسى عليه السلام. وبعدين إيه موضوع الانتحار على طريقة الهيراكيري دي؟ كلام بشر. طريقة الانتحار دي يقدم عليها من أهين من البوذيين يشق بطنه بآلة الحدة. ما هذا الهراء وهذا الكلام؟ يشكر. نعم. يعني والله ما نظن به ذلك، يعني ما نظن من عظم الله أن نظن أنه هو من ده، لكن هو الحقيقة هو الجهل في لغة العرب وعدم التعلم والتأهل قبل التصدر في الدعوة الإسلام، لكن من عظم الله أن نظن به ذلك. يا أخي الله يسامحك. يقول أيضا هنا: وتكمن المأساة في أن ديدات حاز على سمعة في الدعوة الإنجيلية فحصر همه في حفظ الأناديب القديمة والجديدة عن ظهر قلب، فصارت هي مصدر علمه، ولعدم معرفته باللغة العربية اعتمد ولسوء حظه على ترجمة معاني القرآن، واقتصر لسوء حظه أيضا على ترجمة يوسف علي التي تغص بالأخطاء العقدية والشرعية. فيعني كل لو كان خيرا لسبقونا إليه. ما رأينا أبدا من السلف من استغرقته الدعوة بالإنجيل بهذه الصورة، استغرقته تماما بصورة يعني كأن الإنجيل حجة يعني. ونحن نعلم كيف غضب النبي عليه السلام حينما رأى صحيفة من التوراة في يدي بعض الصحابة. هذه بعض الإشارات فقط تتعلق بهذا الأمر. طبعا أنا عارف أن أخذتكم الليلة، نعتذر عن ذلك، لكن أنا مضطر أتكلم لأن من سبق من قبل بناء على الترجمة العربية التي حدثت منها مواضع الشتم، والأسف قام المترجمان بهذه الصورة بتلميع صورة مايكل هارت ووصفه كأنه رجل إيه يعني منصف، فالحقيقة ما أنصف بل أجحف وظلم نفسه وظلم الحقيقة معه بما نسبه إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. نكتفي في الليلة هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.